حديث سيرفد هفد عن أنس بن مالك رضي الله عنه شكست أنس خديجة رازيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس عندك پیغمبر صلى الله عليه وسلم بن دركت وقت روش اشنيف عصماني بوري ودر باس بوي وقت بويا وقت نيفرو فصلى الظهر نبيجا نيفرو كرت فقام على المنبر رابب السر منبره فذكر الساعة بحث قيامتك فذكر أن فيها أمورا عظاما وجود هندك شولت جلكت مظن قيامتي يتهي ثم قال بشتهن جيجود من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل هركسك ببيت بصيارش تشتكي بكة بلا بكة فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم شنكو هر تشتكيهن بصيارش جيبكنش من إلا أذب وبيجم ودجاب دم ما دمت في مقامي هذا هندي أس الفيجه خوب فأكثر الناس في البكاء بجعالم الجلك رجلي وأكثر أن يقول سلوني وبيغمبري جسلابة خديلي بن جلك قد بصيارش مبكن وبصيارش مبكن فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال عبد الله كري حذافة السهمي رابو بوجود من أبي باب من كيشكا قال قوتي أبوك حذافة بابت حذافيا ثم أكثر أن يقول سلوني بشتهن جارك دي پیغمبري صلابة خديلي بن جلق قوت بصيارش من بكن فبرك عمر على ركبتيه فقال عمر خديج رازيبة كتسر هردو چوكت خوقوت رضينا بالله ربا أمت رازينا بخديك رب مبت وبالإسلام دينا وش إسلامك دين مبت وبمحمد نبيا او اش محمد صلى الله عليه وسلم او پیغمبر مبد ام وان تشتخره کت رازینه اب اسلامتی اب خوده اب محمدی فسکت البیجتن پیغمبری صلاب خوده لبن خوبه دنکر ثم قال پشتی هنگه گود عرضت علی الجنة والنار آنفا اه بگو بی بحشت جهنم هر دو بومن هاتنا پشت جاف کرن في عرض هذا الحائط الرخ أبي دواري من هردو ديتن فلم أرى كالخير والشر بجا من كجرا وكي خير أبرو ونخش أبرو نديتيا وني خير بحشتش خير خير يخشترا نعيمة جالك نعيمة كمظنة هروصا شر نخش يا أجري أشخر نخش يا نخشترا